خرج به لو كان غير متعمد. وقلنا النفس التي حرم الله أربعة: المسلم والمعاهد والذمة والمستأمن. وهذه الآية جاءت في عقوبة من قتل، ويراد به هنا المسلم. نعم نعم، إما أن الله قال لهم كونا، أو قال بعضهم لبعض، ويصح الاثنين. طيب غيره، أن غير الله سبحانه وتعالى بين مجيء سبحانه وتعالى ومجيء الملائكة. طيب والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.